من الذي ينفق عليه؟ زمن في ترى هذه يبي له برسيم، يبي له أكل، يبي من يبي أكله شربه. هذا على من؟ على صاحب الإبل اللي اسمه الراهن. هذا اسمه الراهن، واللي خذ اللي دفع الفلوس وخلى الإبل عنده اسمه مرتهن. طيب، والسلعة والحيوان اسمه المرهون، راهن ومرهون ومرتهن. المسألة مهمة جدا يا جماعة في المعاملات هذه، حتى لو ما فهمتها عيدها مرة ثانية بتفهمها. أنزل، فمن الذي ينفق على الإبل أو الغنم أو أي حيوان هو رهنه؟ صاحب الإبل. أنا هو بعد ما يصير ومعطي سلف بعدين ينفق على الحيوان اللي عنده. وقد مثلا رهنه سلعة معينة في الزمن المعاصر، قد يكون في عليه نفقة إصلاحها تعديلها أو شيء من القبيل. يعني حالي ما يحضر في بالي شيء، بس قد يكون في شيء عليه نفقة. فالنفقة هذه تكون على من؟ على على على صاحب الإبل أو كذا. زين، هذا مقصود الحديث. فإن امتنع الراهن، الراهن قال أنا بروحي ما عندي فلوس، أنا ما أخذ منك 500 دينار لأن ما عندي فلوس. طيب، فإن امتنع الراهن أو اعتذر، أنفق المرتهن إنزين على الحيوان أو على هذه السلعة. فهمتوا النقطة؟ يعني مثلا خذ الناقة هذه، قال له أنت مفروض تطعمها، أنا خليتها رهن عندي، بس من أنت تأكلها وتشربها. إذا قال أكلها وشربها خلاص يأكلها ويشربها، وذاك اللي حط مرهون ما يجيزها، ما يجيزها. لكن لو قال صراحة يا جماعة أنا ما يا فلان أنا ما عندي فلوس أنفق على الناقة دي، ما عندي فلوس، أنا بروح أخذ منك سلف. فشو الحل؟ اللي خذ هذه اسم المرتهن خذها، هو ينفق عليها ويستفيد منها. لماذا؟ بالركوب مثلا. قال شوف ما قلت، الرهن يركب بنفقته أو الظهر يركب بنفقته، فبدل أن هو بدل هو ينفق عليه يركبها، يركب هذه الدابة ويستفيد منها، قال أنه ينفق عليها. ولبن الدر يشرب بنفقته، وحتى لو غنم مثلا أعطاه يأكلها هو، وأيضا اللبن اللي يطلع منه يستفيد منه يشرب، قال أنه ينفق عليها. هذا يعني خلاصة الحديث، عشان اللي بيكتب بعد ذلك يمكن أقرأ لكم العبارة. الرهن هو توثيق دين بعين، وعلى الراهن النفقة على المرهون، هو بين قوسين الحيوان أو الدابة أو أي شيء. فإن امتنع الراهن بين قوسين هو صاحب المرهون هذه، أنفق المرتهن اللي هو اللي سلفها بفلوس، أنفق المرتهن على الحيوان مقابل الانتفاع بالحيوان ركوبا أو شربا للبن. نقطة، وبهذا نكتفي. اللي مطولنا بس اللي كان حديثنا ما شاء الله نص وقتنا راح على المرة اللي بتاخذ فلوس من زوجها. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.